يا بارم شامر مال الباب خلينا شوفك يا بني يا بالي وشامر مال الباب خلينا شوفك يا بني تحيات حمزة لدادو يستغفر ربه خلي عنده كسر الرقبه هالليل يستغفر ربه خلي عنده كسر الرقبه حياك حمزة لداني.